بني كتب زي ما هو مكتوب عندهم. investigation of a case of amyloid بصوا بشكل عام investigation of a case of كذا ده case of كذا كذا ده بيبقى symptom ها ما بيبقاش disease يعني ما هوش مثلا ايه investigation في حالات اللي مش عارف انترتيب ايه المفروض واحد يمشي ازاي بتبتدي في الاول بثلاثة بس بتعملهم according to clinical suspicion بعدين بتبتدون withdrawal ويصدون withdrawal وهكذا المفروض واحد يمشي في التسلسل ده وبعدين بعد ما بتحدد الديفكت فين تكتب الانفستيجيشن بتاع كل ديفكت ده اسمه انفستيجيشن اوف كيس اوف امينوريا ده لو يجي ده يجي سؤال لونج يجي لونج كويستشن برضه لتاني مره من فضلكم برضه خليكم مركزين ممكن انتوا تكتبوا الكلام ده واحد فيكم يكتب الكلام ده على ما يكتبه يطلع بياخد مثلا 40 دقيقه ولا بتاع اللي هو تقريبا الوقت بتاع السؤال ده يبقى خلاص معاه لو في حد فيكم بيكتب بسرعة يقدر يضيف شوية examples في الهيستوري وفي الاكزامينيشن يعني اللي موجود ده كويس قوي وكافي عايز تكتب كلمتين زيادة ممكن تكتب كلمتين زيادة ممكن واحد يكتب كلمتين ثلاثة كده لو هو بيكتب بسرعة كمثال مثلا ايه احنا بنتكلم في الهيستوري فانت بتقول الهيستوري بتاع الامينوريا دي اولا الامينوريا دي برايمري ولا سيكندري كده تقدر تكتب حاجة تانية مثلا في الهيستوري تقدر تكتب فيه withdrawal ولا مفيش withdrawal يعني دي حاجة احنا بناخدها من الهيستوري بتاع العيان يعني واحد بيقول لك الدورة ما بتجيش طبعا بتجيش خالص هو بيجيب حتى للفقل ما انا بسأله ده مجرد سؤال هيبان بعد كده في الانفستيجيشن مرة ثانية ان انا في هيستوري او ويدرول ولا لا خد انت حاطط خلاص هيستوري اوف انتيك اوف دراج بس مش في دراج ممكن تعمل من غيرها زي زي الحاجات اللي هي بتتاكل عشان علاج بقى السايكولوجيكال ديستربنس ممكن زي بعض الانتي هايبرتنسيف اللي هي بتاثر على النيورو ترانسميتر زي فوت ستيل امينوريك دي ادويه ممكن تعمل امينوريك فممكن تسال على هيستوري اوف انتيك اوف دراجز مثلا ممكن يبقى ده مرتبط بامينوريك صح وبعدين ممكن نسال على ايه كمان ممكن نسال على مكتوب عندكم ايه منسترال هيستوري بيفور امينوريك ان كيس اوف سكند صح لو عايز توضح شويه حط اكزامبل اوليجو هايبو مينوريا ما هو مكتوب بعد صفحه ولا اثنين ان الحالات بتاعت اوليجو هايبو هي نفسها المفروض الانفستيجيتور كانها اجهزه مينوريا مين يعرف يديني اكزامبل على حاجه بتبتدي يعني اوليجو هايبو وبعدين بتتحول لمينوريا دي اكتر من اكزامبل البي سي او ما البي سي او ما هو بيعمل اوليجو هايبو وبعدين بعد كده الكورس بتاع مينوريا مظبوط كويس يعني البي سي ممكن يعمل كده في ليه لما يبتدي يعمل فورشن ديستراكشن في الانديفيدجوال ممكن بقى ستيت ال ال ال وبعد كده اكتر فممكن ندي اكزامبل مثلا في اوليجو هايبو مرايا از ان جيت اوف كاب يعني تقدر توسع سنه كده تقدر توسع سنه في الحاجات دي بس هو مبسوط ده هو الاساس وهو الكيافي خلاص كده دي بقى حاجه ثانيه حصلت مره في سنه من السنين مره اتهابن انه جاب سؤال اسمه انفستيجيشن اوف كيس اوف برايمري امينوريا الكيس اوف برايمري امينوريا ده هيستدعي ان الواحد يشيل كل ما هو ايه؟ سكندري يعني تطلع بره الهيستوري والانفورميشن بكل ما هو سكندري بس الحقيقه المفروض يعني يعني انت لو عايز تكتبه كده بالشكل المفهوم البلدي كده يعني انك تشيل كل ما هو سكندري وتسيب البرايمري بس الفكره انه اكتري في الشغل يعني البرايمري امينوريا بتتعامل معامله ثانيه ليها سكيل ثاني ليها سكيم غير السكيم المكتوب قدامك يعني في سكيم مكتوب قدامكم بتاع الامنوريا بشكل عام اللي هو ببتدي بفلاجنسي تيست وبرولاكتين وثايرويد فانكشن تيست وبعدين اعمل بروجسترون وثرول واشوف هيدي بوزيتيف ولا نيجاتيف ايه البرايمري امنوريا بقى ليها سكيم مختلف انت بتشوف العيانه دي على حسب عندها سكند ريسبشن كاركترز ولا ما عندهاش على حسب عندها سكند ريسبشن كاركترز ولا ما عندهاش سكند ريسبشن كاركترز وبعدين هتعمل سونوجرافي وتشوف على حسب الصوره هيطلع ايه فاحنا ساعتها ممكن نعوض السكيم الثاني، السكيم الثاني ده انا كتبته او لا انا يعني فعلي ان هو يعني انا مبسطه على قد ما اقدر هو بيكتب بخطط اصعب من كده او ماتش مور سوفيستيكيتد بس انا هعمل له يعني اختصار كده مبسطه على قد ما اقدر لو حصل ان في سؤال اسمه انفستيجيشن اوف كيس برايمري امنوريا يبقى هيتكتب الهيستوري والاكزامينيشن نشيل منهم السكندري وبعدين نحط السكيم ده بدل السكيم الثاني تمام ولا لا؟ لو جالي سؤال اسمه برايمري امينوريا هشيل من الهيستوري والانتمينيشن كل ما هو سكندري وحتى السكين ده بدل السكين الثاني بس هو السكين ده فيه مشكله انه فيه كلمه نقص فين الصور ده؟ بص هو ده موجود في النسخه الجديده، فممكن ورقه كده مكتب تصوروها لو تحب. يعني مكتوب لو واحده جات لي بالبرايمري يعني رايح اعمل ايه؟ بس هشوف الاول عندها سكن ريتكشوال كاركترز ولا ما عندهاش. اول مناسبه من ضمن الحاجات مثلا اللي ممكن ازودها في الحاجات اللي قلت دوت في الاكزامينشن مثلا ايه؟ تقدر تكتب مكتوب تعمل ستيجنج، دي مكتوبه في النسخه الجديده. النسخه القديمه مش مكتوبه، تقدر ساعتها تكتب تعمل ستيجنج. مش القديمه مش موجوده؟ ولا موجوده؟ اصل انا الست دي ورجعت على حاجه ثانيه. في الاكزامينشن انا بتكلم على الانفستيجيشن والكيسو بقى من ورايا بشكل عام. في الاكزامينشن مكتوب فيها ذكر الانفستيجيشن ديفلوبمنت. ها؟ وتكتب ان انا هعمل تعمل ستيجنج. مش هخش وقت بسيط انا اسمي حشرته في اوضه وكتبت له كلمه دم. الحالات دي اللي هي برايمري امنوريه هنعمل لها سكيم ازاي؟ هنشوف عندها سكندري سيكشوال كاركتر ولا ما عندهاش، وهنعمل سونوجرافي هنشوف هنلاقي ايه. بس هو بقى في هنا حاجه تزودوها اللي عنده الصفحه دي في العيال اللي ما عندهاش سكندري سيكشوال كاركتر، هنشوف الهايت بتاعها لو كانت شورت هتطلع ايه؟ يعني دلوقتي الموقف كده واحده ما عندهاش سكندري سيكشوال كاركتر وقصيره، يا تطلع تيرنر يا تطلع اللي اسمها تيتري انفانتريز اللي اسمها ليدي لورين كنترول. مش هم دول قصيرين وباينري يعني ما عندهمش سكندري سيكشوال كاركتر، اذا كانت نورمال هايت في بقى هنا حاجه ناقصه. تعمل سهم قبل اف اس اتش ال اتش برودكشن ديمينيست اور ديمينيشد اف اس اتش ال اتش برودكشن او ريزيستنت اوفري او انترسكس. ده هي الحاجه الوحيده اللي عنده الصفحه دي. ها يشوف تحت اللي هو نو سكندري سيكشوال كاركتر الناحيه الشمال يكتب ديكريس اف اس اتش ال اتش برودكشن ديمينيش يعمل سهم تحت حاجه كده بس. الباقي بقى مفيش حاجه بعد كده بتطوروا الصفحه دي لو تحبوا. يعني ايه السؤال الامنوريه بقى؟ لا انفستيجيشن او الامنوريه بشكل عام الكلام المعتاد هو السكيم الاولاني. كويس؟ اللي فيه صحه لايك سكيم الثاني مفيش مانع. انما لو هو اسمه برايمري امنوريه يبقى مش حتى بالاولاني حتى بالجبل ده. بس يعني لو هو سؤال محدد ببرايمري امنوريه يبقى انا مضطر اكتب ده. مش هكتب الاولاني. لما هو مش محدد بالبرايمري امنوريه بكتب الاولاني والثاني ده بيبقى اوبشنال يعني يعتبر حاجه زياده يعني. مش سامع. الهابن ان هو جه سؤال لونج قبل كده بس هو هياخد وقت على فكره. هو يعني في من اول هيستوري والاكزامينشن والانفستيجيشن تيك سام تايم ومفروض ان انا اكتب شويه. المفروض ان انا اكتب شويه دي. احسن حاجه في الامور زي دي يا جماعه جربوا نفسكم كل واحد يقرا عنده 45 مينت ويكتب السؤال ده. وشوف هو ممكن لانه هو ده السكيم ده الاوتلاين بتاعه. ولو فتحت كتاب الدكتور محمود حسين لو اللي مكتوب اقل من كده بكتير. اللي مكتوب في الحالات اللي زي دي مكتوب ايه؟ summary of investigation of a case of amenorrhea. summary of investigation of a case of antiportal hemorrhage. ولا case of purpura pyrexis. هو مكتوب الاوتلاين. الاوتلاين هو اللي مكتوب. ممكن انا تحت الاوتلاين اكتب شويه تفاصيل، التفاصيل دي لغايه فين؟ لغايه 45 دقيقة. ما اقدرش اقول لك لغايه فين؟ لان لغايه فين ده ممكن يبقى كتير على واحد وقليل على واحد تاني. التفاصيل دي لغايه فين؟ احنا لازم نلتزم بالسكيم، يعني لازم هو ده يبقى السكيم بتاعنا، لازم يبقى هو ده الاوتلاين، دي الاساسيات. ده ياخد اكيد، وريني ياخد يعني. بيقول لك ما ياخدش ربع ساعه ولا ساعه. دلوقتي الدكتور ده ممكن يكتبه في ظهره. هو بيكتب ها هو مكتوبين اهو يعني اديكم مثال. بصوا يا جماعه انتوا فاهمين انا بقوله ولا متلخبطين؟ ايه متلخبط؟ متلخبطين في ايه؟ ايه مش واضح؟ طب اقول من الاول خالص. بالظبط. دلوقتي سؤال اسمه investigation of a case of amenorrhea وخلاص. كويس؟ مبدئيا اصل هو لازم تبقوا فاهمين حاجه. مع احترامي لكل اللي قاعدين هنا، اللي قاعدين هنا مش كلهم مذاكرين قد بعض، مش كلهم ليهم تارجت واحد. ودي لو انا زودت قوي قوي الكلام هتعوق مع ناس. انتوا فاهميني؟ ومع ناس كويسه قوي قوي ومحترمه جدا ومذاكره كويس قوي مش ممكن تعوق. يعني زيادة أكثر من اللازم ممكن تعوق. فهو الأساس هو اللي مكتوب عنده اللي مفروض يكون كلكم عارفينه وتعرفوا تكتبوه. ممكن أنا أزود شوية تفصيل إزاي؟ يعني مكتوب مثلا في الانفستيجيشن of a case of الانفستيجيشن بتاع كل organ الواحد الانفستيجيشن بتاع الأوفري مثلا مكتوب إنك بتعمل مثلا إيه؟ اختبار تشوف في سي او. ممكن تكتب إن الأوفري ده قصادها تكتب نقطتين، تكتب the ovary is slightly enlarged showing multiple follicles or follicles deep from 8 to 12 millimeters. بس وبعدين بتكتب مثلا ايه ده فاروسكوبي مكتوب قصادها كوي في سي او خلاص. تكتب ان الاوفري سلايتلي انلارج وانه كفر باي تيك وايت كابسول شوينج سيست وان اسمه اويستر اوفري. فهمتوا؟ يعني الاساس واحد انما ممكن احط قصاد كل واحده سطر سطر سطر في التفاصيل. ذات وات اي مين. هل انا عرفت لكم معنى كده؟ ده بالنسبه للسؤال اللي اسمه انفستيجيشن اوف كيس وان. عايز تسال عليها حاجه؟ دي حاجه تانية بقى اللي هي investigation of the case of primary amenorrhea. لو حصل وجه انا عايزاوك very much من غيري بس انا مش عايز اتاخد اي ريسك. لو حصل انه في حاجه اسمها investigation of the case of primary amenorrhea هيبقى عندك history و examination و investigations كما ترى. بس طبعا يتشال ما يعملها كل ما هو سكن ده يتشال كل ما هو سكن ما يتكتبش. وبعدين ليها سكيم بقى outline مختلف. ليها outline مختلف اللي هو outline ده بتاع فيه سكن في sexual characters ولا مفيش. في الاولانيه هنعمل صنارة على حسب هنلاقي ايه. هنلاقي اوبري ولا مش هنلاقي اوبري ولا هنلاقي يوترس قصدي ولا مش هنلاقي يوترس. وفي التانية على حسب الهايت. دي الصفحه اللي بقول لكم صوروها. وبرده بعد ما احط السكيم ده احط الانفستيجيشن بتاع كل اوبري. يعني هرجع تاني احط الانفستيجيشن بتاع كل اوبري اللي هي عموما الانفستيجيشن بتاع كل اوبري. ايه ايه ايه ممكن تبقى ريبني برايمري هو الفي سي او يوجوالي شكل ليه ده ممكن يعمل برايمري كده بقى كده دي مش من الحاجات اللي هي العجيبه او دي ممكن كده الانفستيجيشن بتاع عايزه تبقي او عايزين كلكم تبقوا يعني في السليم قوي قوي قوي اكتب ان شيهان از اكسكلود لانها كوز سيكندري. يعني يعني عايزه بس هروح ده بقى يعني لو كان عندنا مرض ممكن نكتب بس انا اوكي هو الامريكا بعدين يبقى يبقى الاساس هو اللي قلته ده. اصل هو عشان تكتبي كمان البرايمري ممكن تخبط فيبقى اضمن الراعي يكتب ده. تاني بقى يعني مرحله طب لو انا راعي يعني كتبت ده وكتبه صح وكل حاجه هرجع عند السكين تاني ممكن لو عايز يعني. لا الراعي بس مش هتسمع الراعي بس لا تعرف كتير قوي ما تعرفش. ممكن يعمل برايمري يعمل راعي لو حصل قبل البيوبري بس ده حاجه نادره قوي يعني. والسيمونز ده اساسا شيء نادر جدا يعني الحالات في شيهان ومعظم الشيهان تبطل. السيمونز ده شيء رير قوي. طب ال 10 مانس ما تبقاش كل الانفيجيشن بتاعت الجراين كودر هتبشي في راسك وليس وليس وليس وليس وليس وليس وليس وليس وليس وليس وليس وليس وليس وليس وليس وليس لا مفروض مفروض بس هو ممكن بقى يعني ممكن الاستروساتينوفرني ممكن يبين هايبوبليت ممكن ولو انه عارف الريجر شخص اساسا مش هعمل لا برايمري امنوريا في الوجه برايمري امام بتتجوز يعني اوقات بيطنشوا وبيتجوزوا وبعد ما بيتجوزوا بيجوا بريزنت استيت الارض يعني في معظم الحالات دي لما واحده ما بيجيلهاش دوره وكده بس ما بقى يبقى تقول لك البنت دي ما جالهاش دوره بس انت بتفكري في اللي انت بتشوفيهم قدامك هنا يعني انما في الارياف ممكن جدا واحده عندها 13 سنه ابتدى شكلها بقى في النهايه يبقى عندها بس بقى ممكن تجوزه وبعد كده ممكن تبقى بتتكلم في الارياف ممكن طبعا يعني ما بقى اللي كده يعني شرطنا يكون بقى انا عايز اطلب منكم احسن حل للقصه دي في براكتيكال يعني ان كل واحد فيكم يمشي ورقه وقلم ويقرا على اكثر من 40 دقيقه ويكتب مره انفستيجيشن وبتكتب مره انفستيجيشن وبتكتب برايمري من غير وريني هو كده. اتفقنا؟ اكوردنجلي هنقدر بقى اقدر اقول لكم هذا الزياده ده من المفروض يتكتب ده صح ده غلط ده غلط وده ده كده عشان كل واحد يبقى عامل اسسمنت لنفسه. بعد كده عندنا البليدنج. البليدنج فيه جزء من الاول اللي هو التسميات الديفينيشنز مهم قوي. يعني ايه معنى بولي منوريا؟ ايه معنى منوراجيا؟ مترولوجيا؟ مينو مترولوجيا؟ الكلام ده مهم. هايبروكالسيميا طبعا مهمة احنا عطلناها دي. هايبروكالسيميا مهمة طبعا طبعا يعني. والهايبروكالسيميا ممكن السؤال يبقى اسمه هايبروكالسيميا ممكن يبقى اسمه جالاكتوريا. عايزين ان انتوا عارفين فرق. جالاكتوريا تشمل حالات اللي اسمها ابنورمال يعني ما لا تشمل الفيسيولوجيكال هايبروكالسيميا. جالاكتوريا ما فيهاش فيسيولوجيا. من ضمن الحاجات بقى اللي هي مهمة كنا بنسأل على الأرقام اللي في المنهج الليفل بتاع برولاكتين ده حاجة أساسية جدا وبتسأل كتير قوي اللي هو 24 نانو جرام بر مليليتر دي مهمة. الحاجة اللي بعدها المهمة برضه لازم الواحد يعرفها كويس قوي قوي البروموكرافتين. بروموكرافتين مود أوف أكشن الدوز السايد إفكتس ده دواء مشهور قوي بيستخدم كتير قوي ولازم يتعرف. كان في دواء تاني كنت قلت لكم عليه في وقته زودوه مكتوب في النسخ الجديدة ومش مكتوب في النسخة بتاعت السنة اللي فاتت. برضو من ضمن الحاجات اللي عايزكم الارقام اللي عايزكم تبقوا عارفينها الدياجنوزس اوف بيتويتري ادينوما. الدياجنوزس اوف بيتويتري ادينوما القصه بتاعت الاكس راي اللي هي باين ادينوما اكتر من 2 سنتي والسي تي باين ادينوما اكتر من 8 ملي مش كده؟ دي برضو الفكرة دي مهمة لازم تبقوا عارفينها. كان في حاجة متلخبطة في الكتاب وقتها كنا صلحناها بس انا هفكركم بيها. مكتوب ان الليفل بتاع برولاكتين لو كان اكتر من 100 نانو جرام بير مليليتر this is suggestive of pituitary adenoma. لو كان اكتر من 300 يبقى this is diagnostic of pituitary adenoma. كان معكوكة خالص خالص مرة معقول اكتر واقل ومش عارف ايه. في الامينورية كانت معكوكة صلحوها لقيتوها وصلحوها. المفروض احنا صلحناها في وقتها النسخة القديمة النسخة الجديدة نصلحها. يبقى البصوا بقى تاني علشان ايه نرجع مطمع مطول الاوبيريان كوزو بقى منوريا والبيتويتري كوزو بقى منوريا دي هتحطها نبقى واحد في الاهلية والكريبتو منوريا دي حاليا نبقى اتنين يعني دي ومعها بقية الامنوريا. وبعدين الجالاكتوريا ولا الهايبروكراتينيا دي هتحطها ايه بقى في الاهلية. ده الاشتزم ده سبيبه المرض ان هو في نفس الورق بتاع البليدنج تاني بس عشان نلحق نخلص البليدنج التسميات مهمه يا دكاتره. يعني مفيش مجال ان الواحد يبقى مش عارف ايه الفرق ما بين بولي منوريا ومنوراجيا والكلام ده لازم الواحد يبقى عارفهم كويس. وبعدين الـ dysfunctional bleeding أهم ما فيه متروفاسيا. متروفاسيا مهمة على فكرة. متروفاسيا جت السنة اللي فاتت على طول سؤال بعشر مين متروفاسيا هيموراجيكا مهمة. مفروض انها ايه هو لو كان الوضع زي ما هو كنت ما حكوتش خليها قوي ايه انما يعني مش الدكتور احمد حسين اللي هيحط امتحان السنة دي فممكن حد يحطها ممكن اللي هيحط امتحان يبقى مش اوير قوي بانه جت السنة اللي فاتت. هنقطع من واحد هي اهم ما في الديسفانكشنال ترايل دي الديسفانكشنال دي اور لا يعني هو ده الديسفانكشنال ديلينج. هو عاده انا ما بيجيبوه بيجيبوه من عشان ما حصلش قبل كده ان جه على بعض مشكله ما تبقى بعد ما تروفاسيا مش كتير حاجه صعبه يعني. اللي عايز اقول لكم عليه بقى مهمه بس قبل ما تتعبوا هو الـ causes of pre و post menopausal bleeding extremely important في غاية الأهمية. أسباب pre و post menopausal bleeding وهنا مهم أوي مين لسه صاحي مهم إيه مهم الترتيب في منتهى الأهمية الترتيب. الترتيب هنا مهم جدا طبعا مهم شفوي ولكن extremely important causes of pre و post menopausal bleeding. في بقى حاجة تانية طب طول بالك عليها وانا هقول لك ده ممكن يجي السؤال بتاع فري وفورس من الفوزر بيجي ممكن يجي انيميريت ممكن جدا يجي انيميريت سؤال بعشر نمرة بخمس نمرة اكتر يعني انيميريت فوزر فورس ولا انيميريت فوزر او فري من الفوزر بيجي فهو انيميريت كده وخلاص وحيكتب الاسباب دي وانتهينا على كده. ممكن بقى سؤال يجي حاجة تانية يجي investigation of a case of free or forced menopausal bleeding. Investigation of a case of free or forced menopausal bleeding. سيبكم من اللي مكتوب عندك. خلاص؟ سيبوا اللي مكتوب عندك ده خالص. سيبوكم منه واسمعوا اللي انا هقوله. المفروض ان السؤال ده كان الواحد يكتبه كده زي بتاع الامنوريا ده ما ينفعش. ما ينفعش تقعد تدي examples. لان لو ديت examples تصح تبوظ خالص. يعني ايه؟ يعني مفروض ان انت تمسك مثلا حالة وليكن ايه نتكلم على فري ولا فورس من الفوزة حالة فورس من الفوزة دي هتقول والله الست دي لو هي في اواخر الاربعينات نتكلم على الايج ما احنا بنتكلم كلينيك الاول والله لو هي في اواخر الاربعينات تبقى اكتر ناحية كانسر بادي اواخر الخمسينات تبقى كانسر بادي اواخر الستينات تبقى اكتر ناحية اوبيريا مالكم ادي واحد وعين اثنين باريتي لو هي او بلو باريتي تبقى اكتر ناحية ايه انه مين جيال كارسينوما مش كده او اوبيريا لو هي اوف هاي باريتي هفكر اكتر في سيرفايكال كارسينوما مش كده في الهيستوري برضو تكتب بقى في الهيستوري لو في هيستوري اوف انتيك اوف درجز او حاجه بتاخد انتي كوجولنت يبقى هفكر في انها عندها كوجوليشن ديفكت لو في هيستوري هايبرتنشن هفكر ان البليدنج سببه هو هايبرتنشن لو في هيستوري اوف سيكشوالي ترانسميتد ديزيز ممكن افكر في كانسر سيرفيس يعني هتقعد بقى تخش بشغلانه ملهاش اي لازمه وبعدين هل هي عندها مع البليدنج ده ديسشارج ولا لا لو كان عندها انفكتد ديسشارج ممكن تطلع ايه ولا ايه ممكن تطلع ادروفيك اندوميترايتس صح او ادروفيك فاجينايتس وممكن تطلع بريزنت تيومر لو عندها انفكتد ديسشارج كمان واحد يسال برضه البليدنج ده معاه فين ولا ما معهوش فين طب في بليدنج فروم اذر اورفيسز ولا لا حاجه تخيل يعني هيبقى صعب جدا ان يتكتب فروم ذا كلينيكال بوينت اوف فيو هيبقى صعب عليكم ان يتكتب فروم ذا كلينيكال بوينت اوف فيو ما هنكتبه ازاي اقول لكم هنكتبه ازاي ولكن احنا بنتكلم على سؤال بوست من الفوزر بيبي هتبتدي اجابه السؤال بانك هتكتب اسباب البوست من الفوزر بيبي هنكتب اسباب البوست من الفوزر بيبي خلاص رصينا الاسباب يعني انا بقول له الحاله اللي انت بتقول عليها عندها بوست من الفوزر بيبي مش هتخرج عن كده دي هتطلع كذا او كذا او كذا كويس بعد ما كتبت الاسباب اكتب الدياجنوزس بتاع كل واحده فيهم اكتب الدياجنوزس بتاع كل واحده فيهم مع وضع في اعتبار ان دي حاجات مش هكتبها عشان ما يبقاش السؤال ايه كده تحسين مال فكاوة وسعت اوه هي ما فعلتش قوي للاسباب الاتية اولا اني مش هكتب early diagnosis تبعيني يعني مثلا مش هقعد اكتب early diagnosis في cancer therapy early diagnosis ده screening يا واحدة بتشتكي ولا لا بتشتكيش يبقى ده مش تبع يعني مش هقعد اكتب سمير وما سمير وبتاع لا يعني مين مش هقعد اخش في تفاصيله لان احنا بنتكلم على واحدة already بتشتكي من بليدي فمش هنخش في التفاصيل بتاع الاولي دايجنوز دي حاجه تاني حاجه ان ممكن يبقى فيه اوفرلاب مش هكتبه مرتين يعني وانا بكتب دايجنوزز اوف اندوميتريال كارسينوما هتيجي سيريت فراكشنال كيوريتج وانا بكتب دايجنوزز اوف سيرفايكال كارسينوما برضه هتيجي سيريت فراكشنال كيوريتج مره فيهم هيتشرح ومره ثانيه هيتكتب ككلمه خلاص مش هقعد اشرحه مرتين ان اول عينه منين وتاني عينه منين والثالثه منين لا خلاص خلصنا يعني تالت حاجه ان مش هكتب ديفرنشال دايجنوزز لاني اوريدي كتبتها ده انا هبتديت بيها مش هي اللي انا كان مش كل واحده فيهم ديفرنشال دايجنوز بتاعت التانيين يعني مثلا ايه انا كتبت انه موضوع الدكتور من الكوزر دي مالجنسي واتروفيك ومش عارف هرمون وهكذا وعيان في التشخيص كل واحده فيهم ابتدي بالاول اندوميتريا كارسينوما تتشخص ازاي ابتدي من اول تايب اوف بيشن انه يوجوالي عيان في الاندوميتريا كارسينوما از يوجوالي ليت 50s عاده ما بتبقى اوبيز وعند بتبقى اوف لو باريتي يعني المنظر ده وبعدين بتشتكي من بليدنج ومن بليدنج ممكن يبقى معايا انفكتد تشارج وفي حالات ممكن يبقى فيه بين وكشاكسيا ومش عارف ايه وبالاكزامينشن ممكن يدرس يبقى نورمال سايز وممكن يبقى كبير شويه وشكله ايرجلر لو اسوشيتد مع الثيرويد ممكن يبقى فيه بايوميت وبعدين طريقه الانفستيجيشن هي فراكشن كيوريتج ومن الممكن الفراكشن كيوريتج يبقى جاي باي بلانا سونوجرافي ممكن او بالديسكروس يعني انا بتكلم على الدايجنوز بتاع الريتر كارسينوما خلصت منه اخش على الدايجنوز بتاع السرفايكال كارسينوما خلصت منه وقت الكلمتين عن الباقي طبعا التركيز الاكثر هيبقى على تشخيص مين الماليجنس يعني مين بالك هيبقى في يبقى دي اسهل طريقه الواحد يكتب بيها مثل هذا السؤال ان احنا نكتب في الاول الاسباب بتاعه الفوست ولا الفريم الفوزه دي وبعدين نكتب تشخيص كل واحده فيهم دي اسهل طريقه اصل هو مكتوب بعد شويه كمان الاوفيريان مكتوبة جرانيولوزا سالسيوم. كرايتيريا مالجنس فلوفيريا ممكن اكتب كرايتيريا بتاعت مالجنس فلوفيريا لان انا برضه من الاسئله اللي هي ممكن تبقى فيها اسئله بتبقى ستريت فورورد يا دكاتره, يعني سؤال ستريت فورورد ديسكاس اناتومي اوف ديجمنت ما فيهوش حاجه, ما فيهوش شيل وحط ولا حاجه خالص, وفي اسئله مني محتاجه شويه مانيبيوليشن, فبرضه هيسجست ان انتوا تكتبوا الحاجات دي وتوروني بتكتبوا ايه خلاص. وهنا هيفيدكم جدا جدا جدا ان انتوا تجربوا تكتبوا مثلا. انا هقول لك على حاجه, تخيل ان انت دلوقتي مستصعب وعمال تسالني كويس ومستصعب برضه انك تروح البيت تكتب انفستيجيشن اوف كيس اوف امينوريا وانت بقى قاعد في البيت بقى وعندك تكييف وعندك شاي وعندك وتعمل اي حاجه يعني. وما بقى لما تروح الامتحان وتقابل السؤال ده الاول مره تبقى فعلا يعني, فاحسن حاجه ان الواحد يكتب السؤال ده ويشوف هو بيكتب ايه نسي ايه ويوضبه ويعمله, بحيث انه لو لقى الامتحان ده سهله بقى خالص هيبقى فيه فرق عنيف ما بين الواحد يخش يلاقي سؤال زي ده مش عارف يعمل فيه ايه في الامتحان غير لما يكون موضبه في البيت وعارف اه ده انا كتبته طلع زياده شافه او نقص منه حته او كتبته طلع ناقص هزود الحته دي عارف بالظبط انا بكتب ايه. فمثل هذه النوعية من الأسئلة خصوصا دي الانفستيجيشن اللي كانت كده دي جربوا تشوف فيها وروني اللي انتوا بتكتبوه, بس راعوا الوقت يشوفكم انت لو انت بتكتب السؤال ده ان هو المفروض ياخد 3 ارباع ده هو ده اللي انت بتسال عليه دلوقتي ده يجي شورت ولا لونج, ولو جه شورت يجي انيميريت خلاص انيميريت كله بالظبط كده ده يبقى شورت السؤال بكام اتنين ولا حاجه, او ممكن يجي انفستيجيشن اوف كيس اوف بوست من فوق ده او investigation of a case of premenopausal bleeding. اما investigation of a case of bleeding اللي مكتوبة قدامكم دي فدي تبقى اكتر في الشيت في الدسكشن في الاورال حالة bleeding والسلام ما يطلع يعني دي حاجة it's something very very open دي ما تنفعش ورقة دي لانها open قوي قوي زيادة يعني. It depends برضو على الوقت النجاح برضو على الوقت النجاح لا or staging ممكن يطور جزء من الدياجنوز انما بقى اللي فات الترند يروح في سنه ده مش عارف ده انا كنت صوت شخص من هيستوري من الانترنيشن يا هايبر تنشا هيتشرط في ايه مثلا ما هو الانيميريت ده بيبقى سؤال صغير لا لا لا مش شرط ده سؤال خمس نمر هو هو لقيته كده يعني ما مش حاضر عن في حاجه يعني ستات بقى بتاعنا لا لا اصلا على قد سؤال وخلاص يعني طالما الاسباب مكتوبه ومترتبه صح كتب النظر لا ما صعبه جدا ومش رايق صعبه ومش رايق كده كده بص ده انا عايز على عشان بس عنا ايه ليدنج وديسشارج كويس هو المشاكل في النظر في حيبان اطراف الجزئيه ممكن حيبان اطراف الجزئيه ما كلام اكتر من كده مش كده مش لما بيجي لك واحده سيناريو جنايس بتبقى الطلال عايزين كحت تعملي كحت ده اضرافي ولا سيناريو جنايس جنرال كوزز ما هي زي ما كنت بقول في اعضاء بتشخص بالهيستوري في اعضاء بتشخص بالجنريشن واعضاء بالانفستيجيشن يعني مثلا شيء زي هايبر تنشن ممكن يبقى فيه هيستوري هايبر تنشن وبعدين ميجرمنت اوف بلاد بريشر خلاص يبقى هايبر تنشن تمام كوجريشن ديفكت كوجريشن ديفكت ممكن يبقى فيه هيستوري وانتيك وانت بروجرس وبعدين بليدنج تعمل كوجريشن فاست اه مجرد كلمتين كلمتين قصاد كل واحد التركيز الاساسي على المالينجنسي المين بالك هو في المالينجنسي لا دي دي مجرد دي اكتر كلينيكال دي في الشيت بقى حاجه هو السؤال دلوقتي طب انت ليه كاتب اللي انت كاتبه ده؟ انا كاتب اللي انا كاتبه ده بسبب ان هو مكتوب في الكتاب بتاع الدكتور محمود حسين كده خلاص؟ هو مكتوب في كتاب الدكتور محمود حسين بالمنظر ده اكوردنج ليه؟ انا بكتبه علشان محدش يجي بقى في اخر السنه من الناس اللي هي بتقعد تتفزع وبعدين يفتح الكتاب ويقول لي في صفحه هنا ما انتش كاتبها وفي هنا سطر ما انتش كاتبه وبتاع ده كله عمر الصفحات والسطر وبتاع عشان محدش يبقى قلقان بس الفكره هو لو جاب ده سؤال لونج ما ينفعش انا اكتب فيه نص صفحه دي ولو حاولتوا بقى توسعوها النص صفحه دي لو حاولتوا توسعوها هتحتاجوا فيها خالص فاحسن حاجه الواحد يكتبها بالشكل اللي بيكتبوا عليه ده احسن حل investigation of the case of post menopausal bleeding or premenopausal ممكن لا بيجي مفتوح كده لا يستحسن يكتب لان هو جزء من الدايجنوستيك يعني انت لو شخص انا ستيج هنا جزء من الدايجنوستيك يعني انا بقول ان معانا دي كانسر سيرفيكس ستيج كده او كانسر بودي ستيج كده خلينا نتكلم لا مش كامل دي بس هي خطورتها حاجه بصوا يا جماعه بص هو الاسئله اللي بالمنظر ده جاء مره انفستيجيشن اوف كيس اوف امينوريا جاء من حوالي سنتين انفستيجيشن اوف كيس اوف برايمري امينوريا وجه كمان لمين لدور تاني، دور تاني اللي هو يعني داخل منصه من كلمتين وخلاص يعني. سؤال ب 30 نمره بالمنظر ده طبعا محدش يروح يعرف يروح ولا يجي بيه يعني. هي مش كومن الاسئله دي، مش كومن قوي، بس الفكره في حاجه انها لازم مرن عليها لانها ممكن تفرق كتير. لان يوم ما بيجي سؤال زي ده بيجي 30 نمره فممكن تعمل فيه فرق كتير يعني. ده عندك بوتنشال فيه كويس قوي، انتوا دلوقتي متضررين منه، بس لما تكتبوه هيبقى بريفليج بالنسبه لكم كبير قوي. الاسئله دي صعبه، ولما راح بيقابلها عشان امتحان اول مره بتبقى صعبه الثابته، وممكن يحتاج ليها وقت الحاجات وانت حاجات وتوسع حاجات مالهاش لازمه وحته ثانيه ما يكتبش فيها وكده. فدي من الحاجات اللي بيبان فيها قوي ان راح يكون اتمرن عليها، فعشان كده انا مهتم بيه يعني. ما هوش كومن قوي، بس عشان ما يبقاش كمان ب 30 نمره تحطيه 18 ولا 17 مالهاش لازمه يعني. هيعمل فرق، هيعمل فرق. سؤال مثلا اسمه اللي فات الجرينج، كل الناس بتكتب اللي فات الجرينج وخلاص مش هتفرق كتير يعني، ده ممكن يعمل فرق. التشخيص ده يشمل من اول هيستوري واكزامينشن وانفستيجيشن. مش شرط ان الايتمز تبقى ديتيل كل واحده فيهم يعني. افرض ان المينوراشيا سببها كرونيك سيرفنجايتس، كرونيك اي مين سيرفيسايتس، مفيش انفستيجيشن في الحاله دي بالذات، مفيش انفستيجيشن. هو في سيمتومز اوف كرونيك سيرفيسايتس زي كذا وكذا، ففي اكزامينشن هيوريني مثلا يا ايروجن يا فارك يا مش عارف ايه وخلاص، مفيش انفستيجيشن. لازم كلهم يبقى فيهم مثلا انفستيجيشن. تمام. مثلا اي او دي، واحده مركبه اي او دي وعندها مينوراشيا، يبقى هيستوري انها انسرشن اوف اي او دي، وان المينوراجيا دي از فولوينج الانسرشن اوف اي او دي وخلاص يعني، مش حاجه اكتر من كده. دي حالات هتبقى قصاصها ساطر ساطر ساطر وكده يعني. نو نو انفستيجيشن اوف كيس اوف كذا ولا كوز اوف كذا، يبقى كوز اوف كذا. لا انتوا عايزين حاجه المره دي؟ طب اكتبوا الحاجات اللي بقول لكم عليها دي وروها خلاص. اذا كنتوا انتوا لاقيين فيها صعوبه دلوقتي يبقى احسن لنا 100 مره ان احنا نكتبها دلوقتي ونتسلى فيها ونظلمها ونعرف ننام فيها ايه، احسن ما نسيبها لغايه الامتحان ونبقى صحوتين فيها في المره. المره الجايه ان شاء الله برضه هم الحصيصه قبل الفيست، هنقف عند قبل الفيست يعني الجزء بتاع الفيست الرايه والانفكشن. الفيست الرايه سؤال معتاد بسم الله الرحمن الرحيم. خصوصا الاستثمار كل واحدة فيهم ملحق ليها حاجات، يعني النوع الأولاني اللي اسمه سبازماتيك اسم المراية تبع أوف تمبرنس اسم المراية، ما تنسوهاش يعني اعتبار ان هو كان مفاجئ ممكن يجي كتير ما تنسحش نراح ليه في حتة أو كده. سبازماتيك يتكتب معاها المنبرنس. النوع الثاني اللي اسمه كونجستد هتتكتب معاها طبعا الاسم المراية الخاصة بالإلوميكيوزس وحاجة اسمها أوفيريان اسم المراية. وبين الاسم المراية هو في كونجكشن في الاوفيز، يعني زي ما في فرد كونجكشن في كونجكشن في الاوفيز. الاوفيز لما تلاقي كونجكشن في كين بين والفين بيبقى موجود برضه في الوقت بتاع كونجكشن يعني قبل الكونجكشن، وده ما يتلخبطش مع حاجه اسمها اوفيراتوري فين. اوفيراتوري فين حاجه ثانيه خالص، يعني اوفيريان الاسم المراية حاجه ثانيه خالص خالص غير اوفيراتوري فين. اوفيراتوري فين ده بقى فين بيحصل في النت سايكل وده مرتبط بالاوفيريشن ده. فلو راح جاله سؤال اسمه الاسم الورية مش تبعه الاوبيراتوري تاني، الاوبيراتوري تاني مش تبع الاسم الورية، مش عارف الموضوع يعني. لا مش دعوة. الاوبيراتوري تاني ده واحد من علامات الاوبيراتوري. طبعا الاسمارتماتيك الاسم الورية عن خطار ايه وكان عزيزها خطار ايه؟ عن خطارتين او ممكن حتى تفكر اثنين ايه باعتبار ان الاسمارتماتيك اتبع الاسم الورية يعني الجزء من انا مش حاجه كتير يعني لو قلت ان الجزء من الرايه مهمه جدا جدا ان انت very very common question. الجزء من الرايه والجزء من الرايه لما تيجي سبازماتيك ما تنساش تكتب معاها ميمبرنس، ولو جاب سؤال اسمه كونجستيف تكتب معاه الاوفيريان جزء من الرايه مش الاوفيراتوري فين اللي راح يعرف هو ايه فين يعني. البي ام اس بقى جه مرتين، البي ام اس جه مرتين في كام سنه اللي فاتوا كده، مره السنه اللي قبل اللي فاتت ومره قبلها بقى كده السنه كده. البي ام اس برضه ممكن يجي باعتبار ان هو حاجه ايه؟ كومن بالظبط كده، هو حاجه كومن وبالتالي لما يلاقي حاجه كمان ممكن تيجي. ولا سؤال شروط ما فيهوش كلام كتير وما فيهوش مجال ان الواحد يزود فيه حاجه، هما الكلمتين اللي موجودين وخلاص ده اخر وكده. مش في كلام اكتر من كده. هو برضه زي ما انتوا عارفين واحد من علامات اللي هي سجستيف اوف اوبريشن، وجود البي ام اس ده سجستيف اوف اوبريشن يعني هو سام هاو مرتبط بالال اتش بي. برضه هنحطه يا ايه يا جديد خليه ايه اضمن بعدين عملنا ايه ده الشيتيزم اللي احنا كنا اتكلمنا عليه شهر في تاني يوم السبت اللي فات. ايوه صح كده بتاع كده. عموما يعني برضه تاني الهيرشتيزم بشكل عام يعتبر موضوع صعب شويه على الاندر جراجويت، في لو حبينا نفتته شويه عشان ما يبقاش صعب قوي علينا. الجزء اللي في الاول هو بيتكلم على التايبس اوف هير والاندروجين ميتابوليزم وكده مش هنحتاجه في سؤال في الوقت يعني مش هنحتاجه كتير يعني صعب ان يجي ديسكاس الهيرشتيزم على بعضه يعني. هو ده احنا نحطه في ترتيب الامان نحطه سي بس اي anyway يعني لازم نعرف من اول اسباب الهيرشتيزم. لو عرفت اسباب الهيستوريزم بقى المفروض تعرف تكتب شويه تحت بي سي او، تعرف تكتب شويه تحت اندوش الكيوت الجلوكوز كوشنج، يعني الحاجات دي المفروض بعد كده تحتها شويه. والتركيز الاساسي هيبقى على البي سي او. الجزء اللي في الاول عشان انت تفهم يعني من اول الكوز للهيستوريزم هو ده اللي المفروض تاخد عنه ذكر شويه. هتلاقي حاجات يعني برضه انت عارف يعني بي سي او تعرف اندوش الكيوتوزنج وجلوكوز انت عارف، بعض الدرجز انت عارف، كوشنج سمعت عنه، سوفرينا الجيومر مفيش مشكله، ما سوفرينا بتعمل امن حتى لو مش برضه متزوج هو مش عيني رمل، يعني هو مش معقول حد يجيب الشتيز رمل بقى ضمار على اندر درجه ده. بس يعني اقصد اقول ايه، اللي مذاكره او مذاكره خلاص، اللي يعني ما عندوش فكره عنه ومستثقله دلوقتي وما عندوش وقت له، يذاكر اسبابه تحت اسبابه هيعرف يكتب ده ويكمل ده. الجزء اللي في الاخر في تريتمنت بتاع الشتيز، التريتمنت عن الريشتيزم بينقسم الى ثلاثه لاينز كبار. اولا في التريتمنت اوف ذا كوز، وده مفروض بقى يعني ما انت عايز تحشي السؤال لو عايز يعني هتكتب من التريتمنت اوف بيسي اوف اللي وبعدين في التريتمنت بتاع الحالات اللي اسمها سيمبل ديسبلي، اللي هي الاندروجين فيها مش عالي او عالي لدرجه بسيطه قوي. دول ليهم شويه ادويه كنا اتكلمنا في الادويه. الادويه هنا الجرعه مش اساسيه قوي. يعني وين الكامس بقى في الاخر انك تعرف مثلا سبايرونولاكسون وسيليتودين والحاجات دي، يعني ماشي يعني ما يجراش حاجه مش لازم قوي الدورس. طبعا انا حافظ الدورس كويس جدا وهي يعني هيسحب مخه يعني، انما اللي لسه ما حفظهاش دلوقتي خلاص يعني. وهي ريموفال اوف هير ده اللاين الثالث من الثالث. انفكشنز اوف ذا فيميل جينيتال تراكت، هي انفستيجيشن اوف الكيس ده ما يعني خلاص كلها ما هي ما فيهاش حاجه جديده بقى. يعني هبتدي بنفس الفكره انفستيجيشن اوف كيس اوف الشتيز، اقول له والله يا زلمه الشتيز كذا وكذا وكذا، كل واحد فيهم بتشخص بطريقه ثانيه وكل واحد علاجها بقى ده لو مطلوب، انما لو مش مطلوب مش هكتب فيه. يعني ايه ده؟ لا سامعين السؤال يا جماعه خليكم معايا شويه، سامعين السؤال ده ولا لا؟ هل الامتحان لازم كل مره يجي فيه كيس؟ لا مش لازم، بالعكس يعني انفستيجيشن اوف كيس ده المفروض ان هو سؤال صعب شويه على الاندر جراد. فبقالنا كذا سنة أو يعني مرة كل ثلاث امتحانات حصل لما كنا في جسمنا لا احنا هيك الكل ما لا اتفاجئ على حجم السؤال هو اصله انفستيجيشن اوف كيس ده عادة لما بيجي سؤال لهم ما حدش هيجيب سؤال لهم مش معقول يجي سؤال لهم مش هتقدر تجدد مش هتقدر يعني صعب ويجي سؤال لهم مثلا investigation of a case of amenorrhea ممكن يجي investigation of the infertile couple ده احنا كنا نوصله بقى المره اللي بعد الجايه ولا حاجه كده. الحاجات اللي هي يعني كومن شويه يعني بتبقى طبعا صعبه شويه. لا لا انا عايز اعرف ان في دي كله دي كله ده حاجه مستحواها قوي تدعم كله لا مش عارف. Infections of the female genital tract في حته من الاول كده زي مقدمه على البروتكتيف ميكانيزم اجينست انفكشن ده مقدمه ما فيهوش حاجه يعني. وبعدين بقى دلوقتي فاجانايكس. فاجانايكس يا دكاتره طبعا مهمه جدا جدا. وانتوا لو بصيتوا عشان ما يبقاش انا بقول كلام كده من عندي، لو بصيتوا في الامتحانات هتلاقوا الترايكوبونس وميلا دول زي الرز. بيجوا كتير قوي قوي قوي ترايكوبونس وميلا. مره ده مره ده هو لو هيجي ترايكوبونس ولا ميلا يبقى سؤال ب 10 دول. ممكن لو عايز يحط سؤال في الانفكشن ده كمان هنا يجيب تريتمنت بتاع واحد كتير تريتمنت اوف ترايكوبونس او تريتمنت اوف ميلا. بالاضافه الى انهم كمان بيتسالوا غرز كتير قوي قوي يعني ترايكوبونس ومنيلا دول ثلاث الاحباب مهمين جدا جدا جدا. وبعدين ممكن يجي سؤال زي ما جه المره اللي فاتت سؤال لونج فاجينايتس ديسكاس برايمري فاجينايتس ان تشايلد بيرنج تيم. عندكم انتوا في ترايكوبونس ومنيلا كميه كويسه جدا ومناسبه جدا جدا للسؤال مفيهاش مشكله خالص. بس لو جاء سؤال اسمه فاجينايتس ركزوا معايا منتظركم. لو جاء سؤال اسمه فاجينايتس بصيكم بس على حاجه وبصوا في السؤال كويس، بصوا في السؤال كويس قبل ما تجاوبوا، لان فاجينايتس ده اتس اوبن شويه يعني فاجينايتس ده على بعضه كده لازم اتكلم على ثلاث حالات لو حصل اسمه سؤال.